بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التنافس في أمور الآخرة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وهذا الشراب هو لبن، أتت به ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أتي بشراب فشرب منه، وكان عن يمينه غلام، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، وعن يساره أشياخ أي كبار في السن، والشيخ من الخمسين فصاعدا. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام، أعني لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني هؤلاء الأشياخ، لأنهم أكبر منك سنا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية البداءة باليمين، وأن الإنسان إذا كان معه طعام أو شراب أو نحو ذلك ثم شرب منه فإنه يناوله من يكون عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لما رأى هؤلاء الأشياخ أراد أن يستأذن منه فلم يأذن رضي الله عنه. فالمشروع البداءة باليمين، والبداءة باليمين فيما إذا كان هناك يمين وشمال، فإن السنة البداءة باليمين. فلو أن شخصا مثلا دخل مجلسا وأراد أن يسلم، فالسنة أن يبدأ بالسلام على الأكبر أو الأرفع مكانة ومنزلة، ثم بعد أن يسلم عليه يأخذ ذات اليمين. كذلك أيضا لو أراد أن يسقي القوم قهوة أو نحوها، فإنه يبدأ بالأكبر ثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين. فإذا كان هناك يمين وشمال فإن السنة أن يبدأ باليمين، وأما إذا لم يكن هناك يمين وشمال فالسنة البداءة بالأكبر. فلو أن رجلين يمشيان وأرادا أن يدخلا مكانا أو محلا فليس هناك يمين وشمال، بل السنة أن يقدم الأكبر. ولكن إذا كان الإنسان عن يمينه من ليس له قيمة في المجتمع كصبي ونحوه، وعن يساره من له قيمة في المجتمع، فإنه مثلا إذا شرب فليستأذن ممن عن شماله ويقول لهم: إن السنة البداءة باليمين، أو أن يستأذن من عن يمينه، يعني ممن ليس له قيمة، ويقول: هؤلاء كبار، أو هؤلاء لهم منزلة وقيمة. فإذا أذن هؤلاء أو هؤلاء فلا حرج في ذلك. وفيه هذا الحديث أيضا دليل على أن من سبق إلى مكان أو موضع فإنه أحق به من غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سبق إلى هذا الموضع فكان عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فمن سبق إلى مكان في المسجد أو إلى مكان في حلقة علم أو في مجلس فإنه يكون أحق بهذا المكان من غيره. وفيه أيضا دليل على فضيلة اليمين حيث كانت البداءة به، ولهذا قال أهل العلم: إن الشمال تقدم للأذى واليمين فيما سوى ذلك. قال أهل العلم: وإذا أراد الإنسان المشي، يعني أن يمشي مع عالم أو مع كبير، فإن السنة أن يكون عن يمين هذا العالم أو عن هذا الكبير لا أن يكون عن شماله. وفيه أيضا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن أدبه، لأنه استأذن من ابن عباس رضي الله عنهما مع أنه كان غلاما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة ومنقبة لابن عباس رضي الله عنهما، حيث كان يحرص على حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نال العلم بذلك رضي الله عنه. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما نلت العلم، قال: بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه من أفقه الصحابة ومن أعلم الناس في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس إنما امتنع من إيثار هؤلاء الأشياخ تبركا بما لامس ولابس ريق النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بالآثار خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقاس عليه غيره، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي رضي الله عنهم ويتبركون بآثارهم. فالتبرك بالآثار وما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف إنما هو خاص به دون غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.